الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولو قال وقدرة الله وعلم الله، فإن قصد المعاني الموجبة للحال لم ينعقد اليمين. قبل الدخول في بيان أصل المسألة لا بد من تقديم مقدمة. المقدمة مرتبطة حول العقائد في العقيدة الإسلامية وعقيدتنا الحقة بالله سبحانه وتعالى وبصفاته. الصفات كما هو معلوم لديكم، صفات الله تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الصفات الثبوتية، والقسم الثاني الصفات السلبية. الصفات الثبوتية كم صفة؟ 8 صفات. والصفات السلبية وتسمى الصفات الجمالية والجلالية، الجلالية 7 صفات. الصفات الثبوتية هل هي صفات زائدة على الذات أم أنها عين الذات؟ حسب عقيدتنا نحن هي صفات عين الذات، ليست زائدة على الذات، لأنه لو قلنا بأنها صفات زائدة على الذات استلزم قدم الصفات وتعدد الواجب، يعني يستلزم أن يكون هناك عندنا 8 آلهة مو إله واحد بعد الصفات، لأن الصفة صفة زائدة وقديمة، صفة زائدة وقديمة يصير 8 صفات. جميع الصفات ترجع إلى صفة واحدة هي صفة الكمال وسلب النقص عن الله سبحانه وتعالى. فلما نقول الله عالم، معناه العالم الله، لأنه هذه الصفة ليست زائدة بل هي عين الذات. نعم هي من ناحية المفهوم متغايرة، العالم غير الحي والحي غير القادر، لكن من حيث هو حي هو عالم، ومن حيث هو عالم هو متكلم، ومن حيث هو متكلم هو مريد، وهكذا. طيب، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هناك طائفة من المسلمين يقولون بالحال، بالحال يعني بالمعاني، بالحال يعني بالمعاني مقصود، يعني لما أقول الله عالم، عالم عالم بأي شيء؟ يعني عالم بالعلم، مو هيك؟ عندي عالم اللي هي صفة، وعندي العلم، وعندي المعلوم. هذه 3 أمور. الله قادر، هذه صفة، وهناك مقدور وهناك قدرة. ماذا ينتج من اجتماع هذه الصفات؟ عالم بشيء، قادر على شيء، متكلم بشيء. لما أقول عالم أنتزع معنى العالمية أو الأعلمية، ولما أقول قادر أنتزع معنى القادرية، انتزع فمعنى انتزع معنى من المعاني، انتزاع المعنى. انتزاع المعنى، هذا المعنى هو معنى زائد يعبر عنه بالحال. ليس المقصود من الحال الحال المتوسطة بين الوجود والعدم، يعني شيء لا موجود ولا معدوم، لأن الحال في الفلسفة أو في علم الكلام تقال على شيئين. الأحوال المقصود بها هنا المعاني المنتزعة من الذات، فتكون معاني زائدة على الذات. وإذا كانت معاني زائدة على الذات معناه هي معاني مشتركة زائدة ليس مقصود بها الذات، هذا واحد. وعندي الحال، الحال المتوسطة بين الوجود والعدم. الحال المتوسطة بين الوجود والعدم يعني عندي وجود وعندي عدم، هل هناك شيء لا موجود ولا معدوم؟ ها؟ عندك يقول، تقول لا. أما عند غيرك من الأشاعرة يقولون نعم، الأشاعرة يقولون نعم، الأشياء قبل وجودها حاضرة ليست موجودة، هناك وجود وهناك نفي، هناك عدم وهناك نفي، هناك وجود تحقق. على كل الأحوال ليس بحثنا الآن، لأنه هذه معنى صعبة عليكم، لا نريد أن ندخل في هذا المجال. فهم يقولون بالحال، الحال المتوسطة مقصود. مرة لما نقول الحال يعنى أو المعنى بالحال أو المعنى بالحال شيء لا موجود لا يتصف بالوجود ولا بالعدم، هذا حال واحد. والمقصود بالأحوال هنا أو بالحال هنا ليست الحال المتوسطة بين الوجود والعدم، بل المقصود بالحال المعنى المنتزع من الصفات ومن الذات، فتكون معاني زائدة على الذات. إذا كانت معاني زائدة على الذات نأتي، إذا فهمنا هذه المقدمة الثانية نأتي إلى بحثنا. لو قصد الإنسان قال والعالم والحي، وقصد المعنى الزائد عن الذات، فهل ينعقد اليمين أو لا ينعقد اليمين؟ نحن قرأنا في الدرس السابق أن اليمين لا تنعقد إلا باسم الله سبحانه وتعالى المختص بذاته، لا الزائد على ذاته ولا المشترك بينه وبين غيره. وهذه المعاني معاني زائدة فليست مختصة بالذات. إذا كانت ليست مختصة بالذات هل ينعقد اليمين أو لا ينعقد اليمين؟ لا ينعقد اليمين. فإذا قصد بها المعاني والأحوال لا ينعقد اليمين. فهمت الآن هذا المقصود لهذا البحث الآن لهذه الصورة؟ نعم. ولو قال وقدرة الله، شوفوا القدرة، إذن الله قادر من الصفات الذاتية، القدرة من الصفات الذاتية، وقدرته تتعلق بجميع المقدورات لا إشكال ولا ريب. لكن إذا انتزع منها الحال أو المعنى، قصد منها المعنى، المعنى معنى زائد على الذات، المعاني زائدة على الذات. وإذا كان نحن لا نقول، طبعا لا نقول بالأحوال، عندنا الأحوال فاسدة بكلا المعنيين، سواء كان بالحال المتوسطة بين الوجود والعدم أو كانت بالحال بمعنى انتزاع المعاني، أيضا نحن لا نقول بها على كلا القسمين. نعم. ولو قال وقدرة الله، لكن لا يقصد بها القدرة التي هي صفة عين الذات، وإنما يقصد بها الأحوال المعاني، معاني منتزعة. يعني لما أقول قدرة انتزعت القادرية، لما أقول عالم انتزعت الأعلمية، عرفت؟ هذا هو. وقدرة الله وعلم الله، فإن قصد المعاني الموجبة للحال، المعاني الموجبة للحال هذه معاني زائدة على الذات، بابا معاني زائدة على الذات ليست عين الذات، لأنه الله عالم. الأعلمية شو عين الله؟ نعم العالمية، هذه معاني زائدة على الذات. نعم لم ينعقد اليمين. لماذا لم ينعقد اليمين؟ لأنها حلف بغير الله سبحانه وتعالى. أنت ما حلف، هذا ما حلف بالله، وإنما حلف بالمعاني الزائدة بالصفات الزائدة. نعم لم ينعقد اليمين. وإن قصد كونه قادرا، ها إذا حسب القصد، أما إذا قصد بأن الله سبحانه وتعالى قادر عالم فلا إشكال ولا ريب ينعقد اليمين. لماذا؟ لأنه قصد الحلف أو القسم أو اليمين بذات الله. لماذا؟ لأن الصفة عين الذات، هنا الصفة تكون عين ذاته ليس زائدة. نعم. وإن قصد كونه، كون الله سبحانه وتعالى قادرا عالما، يدلي الحلف بهذه الألفاظ. نعم يدلي أو يجري مجرى القسم بالله القادر العالم، وهيك يجري مو يدلي، لأنه عندي ما أدري يجري مجرى القسم بالله القادر العالم. لا إشكال. ليش؟ لأنه الله القادر عين الذات، العالم عين الذات، فهو حلف بأي شيء؟ يمينه بأي شيء؟ يمينه بذات الله، بالصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى، ليس الزائدة. نعم. وكذا ينعقد أيضا، ينعقد اليمين بقوله أقسم بالله، لا إشكال ولا ريب، أقسم بالله وجلال الله أيضا وعظمة الله وكبرياء الله. لماذا؟ لأن جميع هذه الأمور وهذه الألفاظ مرجعها الذات المقدسة، ذات الله سبحانه وتعالى، ذات الله متصفة بالكبرياء، ذات الله متصفة بالعظمة، ذات الله متصفة بالجلال. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نعم. وفي الكل تردد. ليش في الكل؟ جميع هذه الأقسام تردد. منشأ التردد أولا انعقاد اليمين حكم شرعي أم ليس بشرعي؟ حكم شرعي. هذا الحكم يقف ثبوته على اللفظ الذي جعله الشارع دليلا، الشارع المقدس جعل ألفاظ تدل على انعقاد اليمين بها. الشارع المقدس هناك ألفاظ جعلها دليلا على انعقاد اليمين. وانعقاد اليمين كما قرأنا في أول المسألة لا يصح إلا باسم الله سبحانه وتعالى أو بأسمائه المختصة به فقط، هذا واحد، أو الأسماء التي ينصرف حين الإطلاق تنصرف إليه فقط، تنصرف إلى الذات. وهنا العظمة والكبرياء والجلال، حينما أقول والجلال قد تنصرف إلى غير الله سبحانه وتعالى، والعظمة قد تنصرف إلى ما يقولون القائد العظيم فلان الجليل وهكذا، فهذه تنصرف إلى غير الله سبحانه وتعالى. إيه أقسم بالله. لا لا لا لا لا لا لا لا هذا ساقط. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صحح العبارة عندك خطأ. لا لا لا لا معلش هذا طبعا خطأ، هكذا العبارة هكذا. لا لا إذا العبارة عندك خطأ، هكذا صحح. اقرأ تابع. وإن قصد كونه قادرا عالما يجري مجرى القسم بالله يجري مجرى القسم يجري مجرى القسم بالله القادر العالم. هذا واحد. وكذا تنعقد أي اليمين بقوله أقسم بالله. ها بدك تكملها؟ لا لا كلها موجود في بعض النسخ موجودة. أقسم بالله وجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله وفي كل تردد. ثم بعد ذلك طبعا خلينا نبين المنشأ الثاني يعني الوجه الثاني من منشأ التردد. فبينا إذن اليمين حكم شرعي يقف ثبوته على اللفظ الذي جعله الشارع المقدس دليلا على الانعقاد، والذي يدل على الانعقاد هو الحلف واليمين بأسماء الله بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه المختصة به أو بأسمائه التي ينصرف إطلاقها إليه فقط دون غيره. وهنا لا نحن والله والرحمن وهذه التي ذكرناها. أما الوجه الثاني من منشأ التردد، نعم الوجه الثاني من التردد منشأ، وقال وفي كل تردد، بينا المنشأ الأول نأتي المنشأ الثاني يبينه، أن هذه الألفاظ التي ذكرت أقسم بالله جلال الله عظمة الله كبرياء الله، هذه الألفاظ ماذا يعبر عنها؟ يعني ما هو المراد منها؟ المراد منها هو أن الله سبحانه وتعالى قادرا عالما عظيما بالجلال والإكرام، كل هذه الأمور تنطبق على الله سبحانه وتعالى فيجزي الحلف بها لا إشكال ولا. نعم. ولو قال أقسم بالله، هذه الآن عندكم مقدمة، ولو قال أقسم بالله أو أحلف بالله أو أحلف بالله كان يمينا. إذن أنا اللي عندي خطأ، أقسم بالله وجلال الله، إذن أقسم بالله عندي زيادة، ما فيها أقسم بالله، ما فيها أقسم بالله. لو قال وجلال الله، لا صحيحة وجلال، لو قال وجلال الله، ولو قال أقسم بالله أو أحلف بالله كان يمينا لا إشكال. ليش يمين؟ يمين من ناحية اللغة ومن ناحية العرض، لأنه قسم بذات الله سبحانه وتعالى. وكذا لو قال أقسمت بالله أو حلفت بالله، شوف هناك قال أقسم بصيغة، شوف المضارع الآن بصيغة الماضي، ولو قال أقسمت بالله أو حلفت بالله هذا أيضا ينعقد. لكن ولو قال أردت الإخبار عن يمين الماضية، أنا قلت صحيح أقسمت بالله لكن مو الآن أقسمت بالله، ليس الآن أقسمت بالله، وإنما أردت به الإخبار ليس الإنشاء، وإنما أردت به الإخبار، هذا هل تنعقد أو لا تنعقد؟ أردت الإخبار عن يمين الماضية قبل. ليش؟ لأن يقبل قوله، هو أبصر بنيتي، لأنه إخبار عن نيته وهو أبصر وأخبر بالنية من غيره. ولو لم ينطق بلفظة الدلالة، ما جاء بلفظ الله، قال أقسم أو أحلف بس هكذا بدون أقسم بالله، ما ذكر اسم الله، نعم، ولو لم ينطق بلفظة الجلالة لم تنعقد، لا تنعقد اليمين. لماذا لا تنعقد اليمين؟ لأنه العدم لا يسبق الحلف بالله سبحانه وتعالى، لأنه يشترط فيها أن يذكر اسم الله، هنا ما ذكر اسم الله، نعم. قال احلف. ايه يحلف باي شيء؟ قال اقسم. اقسم باي شيء؟ قال اقسم. بالعرف. بالعرف من نفس الحلف العرف ينعق. نعم. وكذا لو قال اشهد ايضا لا تنعقد اليمين لو قال اشهد من دون ان يلفظ يتلفظ بلفظة الجلالة. اشهد تشهد باي شيء؟ اشهد. نعم. الا ان يقول اشهد بالله. اذا قال اشهد بالله صار يمين بالله. وفيه للشيخ الطوسي قدس سره قولان. القول قول في الخلاف قال لا يكون يمينا. قوله في الخلاف لا يكون يمينا. واما قول الثاني في المبسوط لا قال يمين. وهذا هو الذي يظهر من كلام المصنف. هذا الذي يظهر من كلام المصنف هو يمين. نعم. وفيه للشيخ قولان. ولا كذلك لو قال أعزم بالله أيضا لا ينعقد اليمين. كذلك يعني لا ينعقد. لو قال أعزم بالله يعني لو أعزم بالله لا أفعلن الفعل الكذا. أعزم بالله أيضا لا ينعقد اليمين. فإنه ليس من ألفاظ القسم. ولو قال لعمر الله. لعمر الله خلينا نشوف يعني وبقاء. هذا هنا حذف لأنه اللام للتوكيد. للتوكيد يأتي أيم الله. بقاء المقصود عمر بمعنى البقاء. بقاء الله. اللام لتوكيد القسم. لعمر الله. لعمر الله. إيه يعني إيه لعمر الله. لعمر الله المقصود به البقاء. اللام للتوكيد لتوكيد القسم يأتي. نعم. طبعا هنا مرفوع على الابتداء. لعمره مرفوع على الابتداء. أما الخبر محذوف. التقدير قسم أو يميني. قسمي أو يمين. نعم. فإذا إذا حذف اللام لا ينصب. يجب هنا النصب. أي وعمر الله. نعم. إذا حذف اللام لعم حذف اللام وجب الانتصاب على المصدر. عمر الله. عمر الله ما فعلت. هي معكت. نعم. ولو قال لعمر الله كان قسما وانعقدت به اليمين. ولا ينعقد اليمين بالطلاق. هاي سمعها عليه بالطلاق بالحرام ها بالعتاق. يعني بعتاق عبيدي او امائي بالعتاق. نعم. ولا بالعتاق ولا بالتحريم ايضا ولا بالظهار. وكذلك ولا ايضا ولا بالحرم ولا بالكعبة ايضا لا تنعقد اليمين. ولا بالكعبة ولا المصحف ايضا لا تنعقد. بالمصحف والقرآن لا تنعقد. لا يترتب عليها اي اثر شرعي. اي حل هو كله لغو من الايمان اللاغي. يجوز إن الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هل إيمان اللاغية هاي كلها تسمى إيمان لاغية؟ لا لا لا. لأنه إذا رجعت إلى أصل المسألة. أصل المسألة ما هو؟ لا تنعقد اليمين إلا بإسم الله. يعني هذا هي. إيه حتى الآن. وعلي والحسين ومحمد انت ما تحلف هاي بالأقسام وأبيك شو؟ القرآن كلام الله. كلام الله مو مو مو الله مو ذات الله الكلام. نحن نقول بذات الله القسم. حتى الآن تعال نحلف، نحلف على كتاب الله، أقسم بالله، يضع يده على القرآن ويقول أقسم بالله. لا، ما إذا كان بأسماء الله عرفا مو بالقرآن، أسماء الله عرفا بالعرف يقال لله سبحانه وتعالى عند الانصراف تنطبق عليه لا إشكال فيها وقتا وعرفا، ولا بالكعبة والمصحف والقرآن ولا الأبوين كذا وأبيك أيضا مصير وأبيك وحياتك، ولا بالنبي والأئمة جماعة يزعلون هسه والأئمة عليهم السلام ما تنعقد يمين. يعني شو لا تنعقد يمين؟ بمعنى أنه لا يترتب عليها أي أثر شرعي، بمعنى مرة تحلف تقسم بالله، إذا أقسمت بالله و حنفت بالقسم يترتب عليك كفارة، كفارة اليمين. أما هنا إذا حنفت بالقسم لا يترتب عليك كفارة اليمين. حتى لو كانت بحق وحق الله. وحق الله. مو حق الحسن. وحق الله لا ينعكس. ليه؟ لأن حق الله ما هو؟ هو العباد. فأنت ما حلفت بالله. أنت حلفت بالعبادة. كله لا. الآن قاعد تقرأ أنت، تشوف في كراهة يعني؟ يقول لا تنعقد. نعم. وحق الله فإنه حلف بحقه لا به. ليس أنه حق الله ما هو؟ حق الله سبحانه وتعالى هو العبادة. نعم. وقيل ينعقد، وقيل هذا القول، القول للشيخ الشيخ الطوسي، وقيل هذا قول يا سلام، وقيل ينعقد وهو بعيد وجه البعد واضح، وقيل قيل نعم، وقيل ينعقد هذا القول قول للشيخ الطوسي اي نعم. ولا ينعقد اليمين الا بالنية، لكن اي على اي يمين؟ اليمين الذي تتعلق به الكفارة، مو اي يمين، الألفاظ المخصوصة، اليمين الذي تتعلق به الكفارة إن حنث به. أي نعم، المقصود به اسم الله، هذا هو. نعم. ولا ينعقد اليمين إلا بالنية، ولو حلف من غير نية لم ينعقد. شايف؟ حتى مع اسم الله بدون نية أنا ما ناوي الحلف، هكذا لغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ما اليمين اللغو. نعم، لكن هناك يمين، يمين الغموس، اليمين الغموس التي تغمس صاحبها، صاحبها في نار جهنم، اليمين الغموس، الأيمان المغلبة. نعم، يعني إن شاء الله من قلنا لك، من قلنا لك إن شاء الله نبين لك يا دنا الآن، مو محله يعني. نعم، لم ينعقد سواء كان بصريح، يعني سواء كان قسم بصريح اللفظ وصريح العبارة مثل ما يقول والله، هذا مو صريح، سواء لكنه لم يقصد بدوني، أو كناية، كناية مثل ما يقول والسميع والبصير، أنت تسمع الله يسمع، أنت تبصر الله يبصر، والسميع والبصير والكليم، هذه وهي هذه الألفاظ أو هذا القسم يسمى اللغو، يمين اللغو. والاستثناء بالمشيئة، والاستثناء بالمشيئة ماذا موجود عندكم؟ يوقف اليمين عن الانعقاد. الآن بأن يعلق اليمين على مشيئة الله سبحانه وتعالى، والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، إن شاء الله لا أفعلن، والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، أو والله لا أفعل كذا إن شاء الله، أو إلا أن يشاء الله. هذا تعليق أم لا؟ هذا تعليق. إلا أن يشاء الله، نعم. والاستثناء إلا، ها، إلا أن يشاء الله. والاستثناء بالمشيئة يوقف اليمين عن الانعقاد إذا اتصل، سواء إذا اتصل الاستثناء، ها، إذا اتصل الاستثناء باليمين أو انفصل، انفصل طبعا لحظات، سواء كان الاستثناء متصلا أو كان منفصلا، لكن منفصل لا منفصل بفترة طويلة، لا منفصل لحظات منفصل، نعم، بما جرت العادة، بما جرت العادة عليه في الكلام الواحد. كيف في الكلام الواحد؟ مرة يقول بعد لحظة لحظتين يقول إن شاء فلان، إن شاء الله، إن شاء. طيب إذا ما شاء شلون؟ ما ينعقد اليمين. فمعناه أن اليمين يعني مثلا كما يضرب الآن أمثلة يذكرها المصنف، يقول ما دخل، لا أدخل الدار إلا إن شاء زيد. صار إثبات، الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي. أين هذا؟ هو هذا تنعقد فتوقفه عن الانعقاد، نعم، يوقف اليمين عن الانعقاد إذا اتصل باليمين أو انفصل، بما جرت العادة أن الحالف لم يستوفي غرضه، لم يستوفي غرضه من الحلف، لأنه هناك استثناء. ولو تراخى عن ذلك، تراخى يعني صار تأخر بين الاستثناء، ما جاء بالاستثناء مباشرة، ما جاء به مباشرة، ولو تراخى عن ذلك من غير عذر حكم باليمين. بمعنى لم يصفه شيء، ما يأتي بالاستثناء المتصل أو الاستثناء المنفصل على النحو الذي ذكرناه قبل قليل، وإنما تأخر، لا هنا يحكم باليمين، نعم، حكم باليمين ولغي الاستثناء. وفيه رواية مهجورة، يعني في التراخي بالمشيئة رواية متروكة، يعني فيما إذا نسي أن يستثني، نسي الاستثناء هنا ينعقد. في رواية متروكة، رواية المتروكة مهجورة، يعني المهجورة أو المتروكة يقول لا، لا ينعقد، نعم نعم. ويشترط في الاستثناء النطق ولا تكفي النية. ولو قال لأدخلن الدار إن شاء زيد، يحلف يعني يقول والله لأدخلن الدار في هذا اليوم، مثلا لأدخلن الدار إن شاء زيد، فقد علق اليمين على مشيئته، مشيئة زيد، علق اليمين على مشيئته. فإن قال، من هو قال؟ زيد. إذا قال زيد شئت انعقدت اليمين، فلا بد شو؟ لا بد إذا خالف الكفار انعقدت اليمين، فعند المخالفة الكفار، يعني إذا دخل الدار ها يلزم عليه كفارة لأنه خالف اليمين، فلا بد أن لا يدخل الدار، تنعقد اليمين، نعم. وإن قال لم أشأ، إذا قال زيد لم أشأ، هل تنعقد؟ لم تنعقد هذه اليمين. لماذا؟ لفقد الشرط. الشرط ما هو؟ هو المشيئة. لم أشأ، وهذا لم ينعقد، نعم. ولو جهل حاله كذلك أيضا، لم نفس الكلام، لو جهل حاله، حال ما يشاء زيد يعني، أما بموت أو غيبة لم تنعقد اليمين أيضا. لماذا؟ لفوات الشرط، لأنه مجهول، لفوات الشرط. ولو قال لأدخلن الدار، مش موجود عندكم لأدخلنه، إلا أن يشاء زيد، ذيك الأول لا أدخل الدار، هنا لأدخلن الدار إلا أن يشاء زيد، إلا إذا شاء زيد عدم الدخول، ها، فقد عقدت اليمين وجعل الاستثناء من مشيئة زيد إلا أن يشاء. المشيئة هي مشيئة زيد المستثنات. نعم. فإن قال زيد قد شئت ألا تدخل، هنا ماذا؟ وقفت، يعني وقفت اليمين، بمعنى سقطت هذه اليمين، سقطت هذه اليمين. لماذا؟ لأن الاستثناء من الإثبات يعني إثبات الدخول، من الإثبات من النفي إثبات، ولا يدخل الاستثناء في غير اليمين. وهل يدخل في الإقرار؟ طبعا نحن ذكرنا مسألة يعني من بقية العقود والإيقاعات التي ذكرناها، هذا يدخل هنا، ولا يدخل الاستثناء في غير يمين، فقط في اليمين يدخل. أما ما تبقى من العقود والإيقاعات التي ذكرناها هل يدخل فيها؟ مثل مسألة الاستثناء، مسألة الإقرار، هاي من باب الاستطراد ذكرها، لا يدخل. وهل يدخل في الإقرار فيه تردد؟ والأشبه أنه لا يدخل. منشأ التردد أن الإقرار هو إخبار عن واجب مستقر في الذمة، فلا يقبل التعليق، هذا أمر واضح، لأنه التعليق على المشيئة شرط أم لا؟ شرط. فمعناه هو كيف يكون إقرار على شيء واجب ومستقر في الذمة ويعلقه على شرط؟ هذا واحد. ولذلك قال المصنف والأشبه أنه لا يدخل، يعني يميل إلى هذا الرأي. هذا المنشأ الأول من التردد. والمنشأ الثاني من التردد، الإقرار إيقاع أم لا؟ إيقاع. اليمين إيقاع أم لا؟ فلماذا كيف يدخل الاستثناء في اليمين وهو إيقاع، ولا يدخل في الإقرار وهو إيقاع؟ فلا بد أن يدخل. إذن الإقرار إيقاع فيدخل فيه الاستثناء كما دخل في اليمين. نعم. على كل الأحوال، وهل يدخل في الإقرار فيه تردد والأشبه أنه لا يدخل؟ والحروف التي يقسم بها الباء بالله، الباء والواو والله، والتاء فالله، هذه الحروف. وكذا أيضا تنعقد اليمين لو خفض ونوى القسم، بمعنى إذا قال الله لأفعلنه، إيه الله لأفعلن كذا، لا خفض بمعنى كسر، كسر لفظ الجلالة مجرور مخفوض، نعم الله قال بدون الواو بدون الباء بدون التاء، قال الله لأفعلن كذا، تنعقد اليمين من دون النطق بهذه الحروف، بحروف القسم على تردد. منشأ التردد، منشأ التردد الانعقاد، انعقاد اليمين كما ذكرت قبل قليل حكم شرعي، فأيضا يتوقف ثبوته على اللفظ، اللفظ الموضوع. ولا بد من انعقاد اليمين بذكر الحرف الذي ينعقد به القسم، بذكر حرف القسم، هذا الوجه الأول. فإذا قال الله لا تنعقد اليمين بدون ذكر الحروف. أما إذا رجعنا إلى اللغة العربية، أهل اللغة العربية أجازوا هذا الوجه، وجه الخفض، على أساس أنه مجرور بواو القسم أو بباء القسم أو تاء القسم المقدرة، استعملوه كثيرا من باب الاختصار، من باب الاختصار، لأنه معلوم المحذوف معلوم، فاستعملوه هكذا، فعلى هذا يكون جائزا. نعم. وكذا لو خفض ونوى القسم من دون النطق بحرف القسم على تردد، أشبهه الانعقاد. ولو قال هالله، ها التنبيه، ها التنبيه يؤتى بها للقسم أيضا، هالله، نعم، كان يمينا. وفي أيمن الله تردد، أيمن الله جمع يمين ممكن، لأنه يصير بكسر الهمزة وبفتح الهمزة، أيمن وإيمن يصير. نعم. وأيضا وأيم الله بحذف النون، كلها هاي تأتي. نعم. يمين جمع يمين. أوه كثير فيها من اللغات، إذا أردتم أن نتوسع بهذا نتوسع. لكن وفي أيم الله تردد من حيث هو جمع يمين، التردد أنهم أن النحاة اختلفوا في هذه اللفظة أيم، هل هي جمع أو هي مفرد، هذا منشأ التردد، الاختلاف اختلاف النحاة هل هي جمع أو هي مفرد. هنا مدرستان، مدرسة الكوفة ومدرسة البصر. الكوفيون ماذا يقولون؟ الكوفيون يقولون هي جمع يمين، جمع يمين. وعلى هذا إذا كانت جمع يمين هل تكون قسما؟ لا تكون قسما. وعيم الله وقسم الله يعني، فإذا كانت اليمين ليس قسما فجمعه أيضا ليس قسما فلا يكون قسما. طبعا هناك أدلة ذكرها الكوفيون نحن في غنى عنها، مثل قول الشاعر يبني لها من أيمن وأشملي، أشمل هنا جمع شمال وهنا جمع، مقابلة الجمع بالجمع ليس مفرد. نعم. نفسه هو نفس الكلام، فهذا منشأ التردد الأول. أما البصريون قالوا أيمن مفردة مشتقة من اليمين، واليمين مفرد، واليمين بمعنى البركة، مو يقولون باليمني والبركة، باليمني والبركة يعني، فإذا اليمين هنا مشتقة من اليمن. والدليل على ذلك استدلالهم على الكثرة، كثرة الهمزة، فلو كانت جمع، جمع يمين لما كسرت الهمزة، همزتها. لكن على كل الأحوال مهما كان الخلاف في هذه اللفظة سواء كانت جمعا أو كانت مفردة، إلا أنهم اتفقوا على أنها موضوعة للقسم بالعرف، عرفا هي موضوعة للقسم. ولهذا مال المصنف المحقق إلى الإنعقاد بهذه الألفاظ. نعم. ومن حيث هو جمع يمين ولعل الإنعقاد أشبه، شايف الإنعقاد بهذه اللفظ أشبه، لأنه موضوع للقسم بالعرف، هذا أيم الله. وكذا أيم الله ومن الله، هنا أيم الله بحذف النون ومن الله بحذف الهمزة، كلها شيء واحد. نعم. وما الله، ما الله حذف الهمزة وحذف النون، ما الله الثاني إن شاء الله يأتي في الحادث.